هنا القاهرة. بلدنا أنغام من بلدنا. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أصدقائي المستمعين. اتفقنا على أن الغناء الشعبي قد تطور بتطور الأنغام واستخدام الآلات الحديثة، واتفقنا أيضا على أن الغناء الشعبي لا يقف عند حدود هذه الأصوات الجليلة التي نكن لها كل التقدير في مجال الغناء الشعبي، لكن انضمت أيضا إلى كوكبة هذه الأصوات كوكبة جديدة، والكلمات التي تم انتقاؤها وتم إبداعها كانت شديدة التعبير عن هذا الوجدان الجمعي الشعبي. شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال، انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال، ما تبطل تمشي بحنيه، ما تبطل تمشي بحنيه، لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال. تعب الغزال يا بتحني بدم الغزال، تعب الغزال كعب الغزال يا بتحني بدم الغزال، كعب الغزال يا بتحني بدم الغزال. أنغام من بلدنا على موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. على البيوت وعلى الغطاء، على الغطاء والبدر يهمس للسنابل والعداء، والعداء الليل بينعس على البيوت وعلى الغطاء، على الغطاء والبدر يهمس للسنابل والعداء، والعداء يا عيونك النايمين ومسألين، وعيون ولاد كل البلد صحين، تحت الشجر واقفة بتتعجبي، دي برتقانة ولا ده قلبي، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح، كحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان، تحت الشجر يا وهيبة يا مكان ده برتقال، كحلت عينك يا وهيبة حينما غنى الفنان محمد رشدي تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان، كحلت عينيك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان، الليل ينعس على البيوت وعلى الغيطان، والبدر يهمس للسنابل والعدان. حينما كتبها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي كتبها بهذا الحس الشعبي الذي يتذوق كل المعاني وانتقى كل الكلمات التي تعبر عن هذه الروح الشعبية، كحلة عينيكي يا وهيبة وأيضا البرتقان. هذه الكلمة نحن نقولها في حكينا الشعبي هكذا البرتقان، فاستخدمها الأبنودي في هذا الغناء فكانت غناء شعبيا يعيش في الوجدان. تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان، كحلة عينيك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان. نستمعها من الفنان محمد رشدي في أنغام من بلدنا. ينعس على البيوت وعلى الغيطان، والبدر يهمس للسنابل والعدان. الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطان، والبدر يهمس للسنابل والعدان. اتعك بيدي برتقانة ولا ده قلبي، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح. كحلة عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان، تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان، كحلة عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان. يا عيقة يا انتي يا نجمة الصبحية، يا عيقة يا انتي يا نجمة الصبحية، والخال برنا يرقص الجلبية، والعقد غلة كهرمانية، والطرحة بتدفر ملالية ملالية ملالية. تحت الشجر واقفة بتتعك بيدي برتقانة ولا ده قلبي، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح، قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح. كحلة عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان، تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان، كحلة عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان. تحت الشجر تحت الشجر تحت الشجر ضل القمر يا لالي شافني حزين ميل عليا وقال لي قال لي قال لي عين الجميل منك بقيت هنة، تحت الشجر راح تضحك الجنة، تحت الشجر واقفة بتدعك بيدي برتقانة ولا ده قلبي، قلبي طرح نور فرح لما ما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح وحلت عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان نعت صدر يا وهيبة يا مكان برتقال وحلت عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان أصدقائي المستمعين شكرا متابعتكم هذا اللقاء من أنغام من بلدنا كل لحظة وأنتم دائما بكل خير. هذه تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى اللقاء. بلدنا. أنغام من بلدنا إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.